الذين يرون أنفسهم الخبيثة الشيطانية حكام الأرض العليم الخبير بهؤلاء الشياطين المرد العمالقة المعمرين الحجرين والحديدين الذين غادروا عظام جثة البشر الذي بقدرتك وما خلقته في الأرض التي تكن فيها أصبحت هياكلهم العظمية حجارة وحديد عليم خبير بهؤلاء الشياطين العبادق المعمرين الحجرين والحديدين الذين غدروا عظام جثث البشر التي بقدرتك وما خلقته في الارض التي دفن فينا اصبحت هياكلهم العظميه حجاره وحديد بشر العمالقة تفن في أرض بها عنصر ارتدك فأصبحت عظامهم مع مرور العصور حجارة يسكن الشياطين العمالقة المعمرين الملايين السفلين من جوف الأرض النارين الذين يسمونهم الملايين من الإنس النارين الذين يسمونهم الملايين من الإنس عبر العصور النورانيين بشر عمالقة دفنوا في أرض فيها عنصر البريد فيها عنصر البريد فأصبحت عظامهم مع مر العصور حديدية يدخلها الشياطين العمالقة المعبرين الملايين السفلين من جوف الأرض الثريد الذين يسمونهم الملايين من الإنس الذين يسمونهم شياطين وسحرة الإنس من عصور النورانيين هؤلاء الشياطين الملك العمالقة المعبرين الذين يغادرون الجثث من جوف الأرض دخان أصفر إذا كانوا قريبين من جهنم الأرض السفلية ودخان أخضر ودخان الأخضر إذا لم تصل جثثه لمجحيم الأرض السفلية. اللهم أنت العليم الخبير الشهيد بمظالمه هؤلاء الملايين الذين يسمونهم نورانيين شياطين مرد أعمالك معمرين تألهوا في أرضك والعباد يسمونهم نورانيين. اللهم انت العليم الخبير بكل ما قاموا به هؤلاء الشياطين المرد العمالقة المعمرين الساكنين جوف الارض. عليم خبير بشياطين الانس الذين عبدوه واستنجدوا بهم ومر عصور يغرسون في عقول العباد وجود نورانيين. وهم ملايين شياطين برد عمالقة يكفيني أنك شهيد يكفيني أنك شهيد على هؤلاء الملايين الذين سكنوا عظام العباد وخاصة الذين لهم قرارات بين الدول والأمم. نسألك بأسمائك الحسنى العظيم وسلطانك وعزك يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أن تدمر وتنزف مملكة الشياطين البلد العمالقة المعمرين الذين يسمونهم نورانيين. أنزل عليهم العذاب والتدبير بما شئت وكيف ما شئت يا رب السماوات والأراضين السبع. دمر يا عظيم هؤلاء المسبين النورانيين الخارجين من الأرض السفلية الذين يسمونهم النورانيين السفلين. وبقدرتك يا عظيم نتوجه بعد اهل الاستهزاء الذين يسمونهم النورانيين العلويين الشياطين العمالقة المعمرين في النجوم والكواكب. يا الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الواسط الراقد الرافي المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد البارد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الغاضب النافع النور الهادي البديع الباطل الوارد الرشيد الصبور. نسألك بأسمائك الحسنى وسلطانك وعزك يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أن تدبر وتنزف مملكة الشياطين لمرد العمالقة المعمرين الذين يسمونهم النورانيين أنزل عليه بالعذاب والتدبير بما شئت وكيف ما شئت يا رب السماوات والأراضين السبع دمر يا عظيم هؤلاء المسمين نورانيين الخارجين من الأرض السفلية الذين يسمونهم النورانيين السفلين وبقدرتك يا عظيم وجهنا بعدها للسيدات الذين يسمونه بالنورانيين العلويين الشياطين العمالقة المعمرين في النجوم والكواكب جراءة عظيمة وانت العليم بما تشرع به هؤلاء الملايين وما نسبه لهم جنودهم الشياطين من الإنس منذ عصور نسألك بأسمائك الحسنى وسلطانك وعزك يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أن تصب على الشياطين البلد المعمرين النارين اللهم صب عليهم الثلج والصفيا وجمدهم ثم اندفع جسادهم المجمدة فتكونوا رميما بقدرتك يا عظيم يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم نسالك باسمائك الحسنى وسلطانك وعزك يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه ان تصب على الشياطين الملد المعمرين النارين الثلجا والصفيا وشبهدهم ثم اندفع جسادهم المجمدة فتكونوا رميما فتكونوا بقدرتك رميما نسألك بأسمائك الحسنى وسلطانك وعزك يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة يا عظيم أن تسطر على الشياطين الملد المعمرين النارين من الجو الصفيع سطر عليهم يا عظيم من الجو الصفيع سطر يا عظيم عليهم من الجو الصفيع وجمدهم ثم انتفع جسادهم المشمدة فتكونوا رميما بقدرتك يا قدير هؤلاء الملاعين الذين يسكنون في العظام هؤلاء الملاعين الذين يسكنون في العظام نسألك بأسمائك الحسنى وسلطانك وعزك يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أن تجعل ثيابنا من الصفيعين تقب أجداد الشياطين البلد المعمرين النارين الملايين الخارجين للعباد من جوف الأرض السفلية نسألك بأسمائك الحسنى وسلطانك وعزك يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أن تجعل قيامنا من الصفيعين تثقب أجساد الشياطين البلد المعمرين النارين الملايين الخارجين للعباد من جوف الأرض السفلية نسألك يا عظيم نسألك يا رب السماوات السبع وما أضل لنا ورب الأراضين السبع وما أقل لنا ورب الشياطين وما أضل لنا ورب الرياح وما ضرينا أن تجعل ثيابنا من الصفيع أن تجعل ثيابنا من الصفيع تثقب أجساد هؤلاء الملايين

تدبرهم يا عظيم، تدبرهم يا حي يا قيوم. اللهم انت العليم بهؤلاء الشياطين لبرد المعذرين الناريين، عليم بكل لائن منهم، تسلط على كل موحد وموحدة. أسألك بأسمائك الحسنى وسلطانك وعزك يا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أن تسلط على الشياطين المرد المعذرين الناريين. الثلج والرقيع وشبردهم ثم انزفا جسادهم المشمدا فتكون رهيبا. صب عليهم يا عظيم الثلج والرقيع وشبردهم ثم انزفا جسادهم المشمدا فتكون رهيبا بقدرتك. نسالك بأسمائك الحسنى وسلطانك وعزك يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أن تجعل ثيابا من الصقيعين تصب أجساد الشياطين البرد المعمرين العمالقة النارين الملاعين الخارجين للعباد من جوف الأرض السفلية. نسألك يا بأسمائك الحسنى وسلطانك وعزك يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أن تجعل ثيابا من الصقيعين تصب أجساد الشياطين البرد المعامرين النارين الملاعين الخارجين المتسلطين على العباد من جوف الأرض السفلية. نسألك بأسمائك الحسنى وبسلطانك وعزك يا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أن تجعل ثيابا من الصقيعين تصب أجساد الشياطين المرد المعامرين النارين الملاعين. اجعل ثيابا من الصقيعين تصب أجسادهم يا قدير. اجعل ثيابا من الصقيعين تصب أجسادهم يا عظيم. اجعل ثيابا من الصقيعين تصب أجسادهم يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وسلطانك وعزك وقدرتك يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أن تجعل ثيابا من الصقيعين تصب أجساد هؤلاء الملايين. صب عليهم يا عظيم الثلج والرقيع وشمدهم ثم انزف جزاءهم من مجمدة فتكونوا رهيبا. اللهم انزف هؤلاء المعمرين يا عظيم. اللهم انزف هؤلاء الشياطين العمالقة المعمرين يا حي يا قيوم. اللهم انزفهم يا عظيم. اللهم لا تبطي فيهم ولا تضر. اللهم طهر الارض وتحت الارض منهم يا عظيم. اللهم وطهر الاجساد منهم يا نور السماوات والارض يا الله العظيم يا الله القدير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرات

فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين. اللهم نزل القتلى على شياطين الإنس والجن. اللهم نزل القتلى على شياطين الإنس والجن. اللهم نزل القتلى على شياطين الإنس والجن. اللهم نزل القتلى على شياطين الإنس والجن. اللهم نزل القتلى على شياطين الإنس والجن. نسألك بأسمائك الحسنى وسلطانك وعزك يا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أن تدبر وتنسب مملكة الشياطين أمنة العمالقة المعمرين الذين يسلونهم النورانيين. أنزل عليهم العذاب والتدبير بما شئت وكيف ما شئت يا عظيم. يا الله يا حي يا قيوم. اللهم انت العليم بهؤلاء الملائكة المتنفسين المتسلطين على عبادك الموحدين. اللهم اجعل ثيابنا من الصفيين تطب اجساد هؤلاء الشياطين. اللهم اجعل ثيابنا من الصفيين تطب اجساد هؤلاء الملائكة. اللهم اجعل ثيابنا من الصفيين تطب اجساد هؤلاء الشياطين لبلد المعمرين. العرائق الجساكدين العظام. اللهم اجعل ثيابنا من الصقيعين تطب اجسادهم. اللهم اجعل ثيابنا من الصقيعين تطب اجسادهم. اللهم اجعل يا عظيم ثيابنا من العظام من الصقيعين تطب اجساد هؤلاء الملائين ساكن العظام. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة صب على الشياطين لمرد المعمرين العمالقة الجوى الصقيع وشمدهم ثم انسفا جسادهم لمجمدة فتكونوا رميما. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تصب على الشياطين لمرد المعمرين العمالقة النارين الجوى الصقيع وشمدهم ثم انسفا جسادهم المجمدة فتكونوا رميما بقدرتك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وسلطانك وبعزك وقدرتك وسلطانك يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة صب على الشياطين لمرد المعمرين العمالقة النارين صب عليهم الثلج والرقيع وجمدهم ثم انسفا جسادهم المجمدة فتكونوا رميما بقدرتك يا عظيم. صبر على هؤلاء الشياطين الملاعين المسمين نوارين صبر عليهم الثلج والرقيع وشمدهم ثم انسفا جسادهم المجمدة فتكونوا رميما. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تصب على الشياطين لبلد المعمرين العمالقة النارين صب عليهم من الجوى الرقيع صب عليهم من الجوى الرقيع ستر عليهم يا عظيم الثلج والرقيع وشبدهم ثم انتفى جسادهم المشبد ثم تكون رميما بقدرتك يا عظيم. صب عليهم الثلج والرقيع وشبدهم ثم انتفى جسادهم المشبد ثم تكون رميما. صب عليهم الثلج والرقيع وشبدهم ثم انتفى جسادهم المشبد ثم تكون رميما. اللهم صب على هؤلاء الشياطين المرد المعمرين العمالقه النارين. صب عليهم الثلج والصقيع وشبدهم ثم انتفى جسادهم المشبد ثم تكون رميما. اللهم دمرهم يا عظيم. اللهم دمر هؤلاء الملايين الشياطين المسمين نراتي نرانين. اللهم دمر هؤلاء الشياطين الملايين المسمين نرانين. اللهم دمر هؤلاء الملايين الخارجين من الارض السفلية. اللهم دمرهم ونتبعهم بقدرتك يا عظيم وبقدرتك يا عظيم. وشهد بعد هذا الاستهداف الذين يسمون انفسهم النورانيين العلويين هؤلاء الشياطين العمالقة المعمرين في السماء. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وعزك يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أن تصب على هؤلاء الشياطين الثلج والرقيع وشمدهم ثم انتفى جسادهم إلى مشمدة فتكون رميما بقدرتك يا عظيم. اللهم صب عليهم الثلج والرقيع وشمدهم ثم انتفى جسادهم إلى مشمدة فتكون رميما بقدرتك يا عظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تدمر هذه المملكة الشيطانية لمرد العمالقة المعمرين الذين يسكنون جوف الأرض السفلية. هؤلاء الملاعين الذين يسمونهم الملاعين أمثالهم من الإنس النورانيين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تساوم فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسيا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعددنا لهم عذاب السعير. وجعلناها رجوما للشياطين وعددنا لهم عذاب السعير. وجعلناها رجوما للشياطين وعددنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا

قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون تمر وجه مملكة الشياطين لبلد العمالقة المعمرين الذين يسمونهم النرابين أنزل عليهم يا عظيم وعليهم وعلى مملكتهم العذاب والتدبير بما شئت وكيف ما شئت يا رب السماوات والأراضين السبع تكبرهم يا عظيم واجب كل معبر اللعين منهم على الأرض يا قدير اللهم أنت العليم بهؤلاء الملاعين المتلبسين بالأجسام شاهد العظام اللهم اجعل ثيابنا من الصقيع فاصب اجسامه بالآية عظيمة وصب عليهم الثلج والرقيع وشمدهم ثم انزف اجسادهم فتكون رميما اللهم رب السماوات السبع وما اقللنا ورب الاراضين السبع وما اقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ضرينا كل الأشرار من شر خلقك أجمعين أنت عرضي يا عظيم وأنت نصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل استجب لنا يا حي يا قيوم استجب لنا يا عظيم واتف شيئا اسمه النورانية هؤلاء البلايا انسب هؤلاء المعلنين من الأرض يا قدير اللهم بجودك ورحمتك وقدرتك يا عظيم وجهنا بعد هذه السيدات الذين يسمون أنفسهم النورانيين العلويين الشياطين العمالقة المعمرين في السماء اللهم يا حي يا قيوم يا رب السماوات والأرض وما فيهن استجب لنا الآن يا عظيم استجب لنا الآن يا حي يا قيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الملايين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إنك الله العظيم الخبير العليم الشهيد وآخر دعوانا ودعوانا الحمد لله رب العالمين